كنا قد شرعنا في الكلام على ما يتعلق بمبحث الاشتقاق، وبقي علينا منه البيتان في آخره، وهما مبنيان على قوله رحمه الله فيما سبق: فرعه إلى الحقيقة انتسب بحسب الإمكان عند الجل لدى بقاء الأصل في المحل. وتقدم شرح هذا الموضع، وأن المقصود منه أن الاسم المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول، وكل منهما مشتق من معنى. يصدق هذا الاسم المشتق على المسمى به حقيقة وقت وجود ذلك المعنى في المسمى، وهذا معنى قوله وفرعه إلى الحقيقة. يعني لما تقول فلان ضارب، هذا الاسم الذي هو ضارب ينطلق على صاحبه المتصف به حقيقة، لكنه قال بحسب الإمكان، وقلنا هذا لإدخال المصادر السيالة التي تحدث تدريجيا مثل الكلام ومثل الحركة وما إلى ذلك. والناظم رحمه الله ذكر في المسألة ثلاث أقوال كما تقدم: القول الأول أنه حقيقة بحسب الإمكان، القول الثاني في مقابله هو أنه مجاز، والقول الثالث أنه حقيقة ما لم يطرأ على المحل وصف مناقض له. ثم بنى مسألة الطلاق عليها على ما تقدم شرحه. بقي من الكلام على هذا الموضع أن الناظم رحمه الله ذكر ثلاث أقوال في هذه المسألة، وبقي عليه منها أقوال أخرى ذكرها الأصوليون. فمن الأقوال في المسألة التي لم يذكرها الناظم التفريق بين ما يمكن بقاؤه من هذه الأوصاف وما لا يمكن بقاؤه. فما يمكن بقاؤه كالقيام والقعود، هذا عند القائل بهذا القول يشترط بقاؤه حتى يكون إطلاق الاسم عليه حقيقة. ما لا يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة التي تقدم التمثيل لها لا يشترط بقاؤه لإطلاق الاسم عنده. ومن الأقوال كذلك أنه حقيقة بعد وجود الفعل مباشرة، فإذا طال الزمان فمجاز. فالسارق مثلا عقيب السرقة مباشرة يصدق عليه أنه سارق، لكن إذا تطاول الزمان لا يسمى سارقا، وهذا اختيار أبي الطيب الطبري. والقول السادس الفرق بين ما يطول زمنه وبين ما لا يطول زمنه، وهذا القول هو قول أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة. والضابط عنده في الفرق بين ما يطول زمنه وما لا يطول زمنه أن ما يعدم بعد وجود مسمى كالبيع والغسل والوضوء والنكاح، فإن الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة. فالبائع بعد ما يبيع والمشتري بعد ما يشتري، هو بمجرد أن يقع منه هذا الفعل ينتهي. وهذا بخلاف أشياء أخرى كمثلا القيام أو القعود، إذا قام يبقى القيام مستمر، وإذا قعد يبقى القعود مستمر. فهو يقول إذا عدم المسمى فيما يطول وجوده بعد الفعل فإن إطلاق الاسم عليه مجاز. فالقائم بعد الجلوس، فالقائم إذا جلس إذا سمي قائما هو عنده مجاز، لكن البائع بعد فراغه من البيع هو بائع حقيقة. وهذا القول سيأتي أنه أقرب الأقوال، وذكرت هذه الأقوال الثلاثة من أجل هذا القول، وهو أن في الأقوال التي أهمل الناظم ذكرها ما ينبغي أن يعتبر. وهذه المسألة أهميتها ليست من جهة كونها من مسائل أصول الفقه تنبني عليها أصول فقهية، وقد ذكروا لها بعض المسائل المتعلقة بخيار البيع وما إلى ذلك، وإن كان التفريع عليها فيه نوع من الغموض، لكن لهذه المسألة غور عقدي نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر قول القاضي أبي يعلى في مسألة شبيهة بهذه في كتابه العدة. قال: من لم يخلق لا يسمى مؤمنا، هذا كلام القاضي أبي يعلى، من لم يخلق لا يسمى مؤمنا، ومن خلق ومات فلا يسمى مؤمنا حقيقة وإنما كان مؤمنا. هذا الكلام ذكره في سياق تقرير الاستدلال على حجية الإجماع بقول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإن الأصوليين يتكلمون في هذا الموضع، هل المؤمنين ها هنا يدخل فيه أهل ذلك العصر فقط الذين نزلت الآية وهم موجودين، أو يدخل فيه المؤمنون إلى يوم القيامة؟ وفرعوا عليه، هل الآية تدل على حجية إجماع أهل كل عصر أو على حجية الأمة في الأعصار المتتابعة؟ فالقاضي أثناء كلامه على هذه المسألة قال ومن خلق ومات فلا يسمى مؤمنا حقيقة. فهذه المسألة قريبة من المسألة التي نتكلم فيها. فلذلك شيخ الإسلام قال تعليقا على قوله هذا، قال فقد صرح هنا أن إطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس بحقيقة، ومع أن الذي ذكره في اسم المؤمن غلط، لأن الإيمان لا يفارقه بالموت بل هو مؤمن بعد موته. قال الشيخ، وهذا موضع الشاهد، قال وهذه مسألة النبوة لا تزول بالموت، وبسببها جرت المحنة على الأشعرية في زمن ملك خراسان ابن سبكتكين. الشاهد أن مسألة إطلاق المشتق بعد زوال الوصف قد تؤدي إلى هذا القول الذي هو أن النبوة تزول بالموت، ولهذا قال به من قال به من الأشعرية. وهي هذه المسألة من الشناعات التي تنقل عن الأشعرية، وقد ذكرها في سياق أقوالهم الفاسدة الباطلة أبو نصر السجزي رحمه الله في رسالته لأهل زبيد، وذكرها عنهم كذلك ابن حزم في الفصل، وشن عليهم غاية التشنيع، بل حكى عن أبي الوليد الباجي، قال أخبرني الباجي رحمه الله أن ابن فورك أحد أعلام الأشاعرة في زمنه الإمام المعروف إنما دس له ابن سبكتكين من يدس له السم، فقتل بسبب هذه المسألة التي هي التزام أن النبوة تزول بالموت. وإن كان كثير ممن تكلم في هذا الباب أنكر نسبة هذا القول إلى الأشعرية، أنكره أبو القاسم القشيري في رسالته شكاية أهل السنة، وأنكره كذلك غيره، أنكره القاضي بكر الباقلاني في الإنصاف، أنكره كذلك ابن السبكي في طبقات الشافعية، بل قال إنه لا يوجد في شيء من كتبهم ولا في كلامهم ولا في مناظراتهم. والحق أن ابن حزم رحمه الله قد ذكر هذا عن أبي الوليد الباجي عن ابن فورك، وأبو الوليد الباجي أحد مقدمي الأشعرية في زمنه. هذا يدل على أن ربما يكون قد قال بها من قال بها من الأشاعرة ثم لم يستمر هذا القول فيهم، هم بعد ذلك استقروا على إنكار هذا القول وعلى إبطاله لأنه مخالف لإجماع الأمة. وإجماع الأمة على أن وصف النبوة لا يزول بالموت يدل على أن إطلاق القول بأن زوال الوصف يجعل الاسم بعد زواله مجازا، إطلاق هذا القول قول فاسد. ولهذا قال من قال إن الأشعرية يقولون بأن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة حقيقية بسبب الفرار من هذه المسألة، لأنهم يقولون إن النبوة عرض، إن قالوا إن النبوة عرض، الأعراض عندهم لا تدوم، فهذا يقتضي أنه إن مات النبي لم يكن نبيا في قبره، كما أنه إذا مات المؤمن لم يكن مؤمنا في قبره كما صرح به القاضي أبو يعلى. وحتى لا يلتزم هذا فروا إلى القول بأن الأنبياء في قبورهم أحياء حياة حقيقية كحياتهم في الدنيا، بل أكمل وأتم. وأشار إلى هذا الشيخ رحمه الله أن البيهقي صنف كتابه حياة الأنبياء في القبور بسبب هذه المسألة. والشاهد أن هذه المسألة لها ارتباط بهذه المسألة الأصولية التي عقدوها في كتب الأصول، وهي زوال الاسم بعد زوال الوصف، والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الأوصاف التي يثبتها الشرع بفعل من الأفعال هذا لا يزول بعد انقضاء الفعل، وهذه هي التي سماها أبو الخطاب بانتهاء الفعل بعد وقوعه، يقع فعل من الأفعال من فاعل أو يحدث منه حدث فيسمى بسبب ذلك الفعل باسم، ويكون الشرع هو الذي أثبت له ذلك الاسم. فلا شك هنا أن الاسم لا يرتفع عنه بزوال الفعل، لأن الشرع أثبت له اسما بصدور ذلك الفعل منه. فالمؤمن بدخوله في الإيمان والتزامه لشرائع الإسلام وإقراره بأصول الإيمان أثبت له الشرع اسم المؤمن، فلا يزول عنه هذا الوصف إلا بإثبات أو برفع من الشارع نفسه الذي أثبت له هذا الوصف. آمن فيبقى مؤمنا حتى يرفع عنه الشارع هذا الوصف، ولم يرفع عنه الشارع إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام التي تخرجه من الملة. وكذلك إذا حكم له الشرع بحكم غيره، كان يحكم له بأنه متزوج مثلا، لا يرتفع هذا إلا بالطلاق، وهكذا. بخلاف الأشياء الأخرى التي لا يكون الوصف من جهة الشرع، يكون الوصف من جهة العرف أو يكون الوصف مكتسبا من جهة اللغة، هذه إن قيل بارتفاعها ارتفاع الاسم بعد حصولها فله وجه، بل هو مقتضى اللسان. أما ما أثبته الشرع فيبقى، مما يدل عليه المسألة التي ذكرت، مسألة إجماع الأمة على أن وصف النبوة باق بعد الموت. وكذلك المؤمن مؤمن في قبره، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فيقول مؤمن حيا ولا ميتا، يعني هو مؤمن سواء كان حيا سواء كان مؤمنا، ولا ينجس بذلك، لأن وصف الإيمان أثبته له الشرع ولا يرتفع إلا برفع الشرع له عنه. مما يدل عليه كذلك حديث المحرم الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمر رأسه ولا وجهه. فهذا فيه دليل على أن وصف الإحرام بقي ثابتا له حتى بعد موته، لأن الشرع لم يجعل الإحرام سببا لم يجعل الموت سببا لارتفاع وصف الإحرام، مع أنه مات لكن الوصف باقي. فيؤخذ من هذه الأشياء مجتمعة أن الوصف الذي ثبت بعد فعل من الأفعال ويكون ثبت بتسمية الشارع هذا لا يرتفع، وينبغي أن يخرج عن محل النزاع، ويبقى غيره فينظر في مدلوله. الأفعال أو الأسماء التي استفيدت من جهة اللغة ينظر إلى مقتضى اللغة، فالقائم سمي قائما لغة لاتصافه بالقيم، فينظر هل يسميه أهل اللغة قائما بعد زوال وصف القيام أو لا يسمونه، كما نظر في ما سماه الشرع مؤمنا أو ما سماه كافرا أو ما سماه فاسقا أو مبتدعا. لا تزول هذه الأسماء إلا برفع الشرع لها، لأنه هو الذي أثبتها. هذا ما يتعلق بالمسألة التي ذكرها الناظم رحمه الله وأهمل فيها بعض الأخوان. ثم قال عليه رحمة الله: فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا. هذه المسألة مترتبة على المسألة التي سبقت، ولهذا قال فما كسارق، فالفاء هذه فاء التسبب، أي ينبني على ما تقدم أن الاسم المشتق كسارق، فهو اسم فاعل هو مشتق من فعل سرق. فما كسارق لدى المؤسس، والمؤسس يعني صاحب الأسس التي هي الأصول، ويقصد به الناظم رحمه الله هنا كما ذكر في الشرح تقي الدين السبكي وولده عبد الوهاب السبكي شارح المنهاج للبيضاوي. قال أو حالة النطق، هذه أو ها هنا للترديد، يعني فما كسارق حقيقة في حالة التلبس عند السبكي وولده، أو حقيقة في حالة النطق لكن ليس مطلقا بل بما جاء مسندا وغيره، يعني غير المسند، وهو المسند إليه العموم فيه قد بدا، يعني حقيقة في حالة النطق وفي غيره. فتفكيك الأبيات أو نظم الأبيات بغير نظام الشيخ رحمه الله، أن يقال فبناء على ما تقدم من أن إطلاق المشتق حقيقة بعد زوال الوصف ينبني عليه أن اسم الفاعل مثلا أو اسم المفعول كسارق أو غيره حقيقة في حالة التلبس عند التقي السبكي وولده، أو هو حقيقة في حالة النطق فقط إذا كان مسندا، بخلاف ما إذا كان مسندا إليه فإنه حقيقة في الأزمان الثلاثة في حال النطق وفي غيره. وهذا القول الثاني هو قول القرافي، وهذا الموضع فيه نوع من الغموض، لهذا يشكل على بعض دارسي المراقي. لشرحه لابد من فهم شيئين حتى يسهل ويتضح مقصود القرافي رحمه الله بما ذكره. الشيء الأول أن يعلم أن اسم الفعل لا يدل على الزمان أبدا، لا يدل على الزمان، لأن اسم الفعل نوع من الأسماء، وإنما افترقت الأسماء عن الأفعال بعدم دلالتها على الزمان. أليس النحاة لما يعرفون الاسم يقولون ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ولما يعرفون غير مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة، ولما يعرفون الفعل يعكسون ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. فالاسم لا يدل على زمان، لا مضي ولا حال ولا استقبال. أما الفعل فمن ضرورته أن يدل على الحدث ويدل على وقت ذلك الحدث، إما المضي وإما الحال وإما الاستقبال. واسم الفاعل واسم المفعول من جملة الأسماء، فهذا يعني أن اسم الفاعل واسم المفعول لا دلالة فيه على الزمن أصلا، لكن لما كان يدل على حدث، والحدث كما تقدم الذي هو الفعل من ضرورته أن يقع مرتبطا بزمان، صار هناك تلازم بين اسم الفعل وبين الزمان، لا من جهة أنه يدل على الزمان، لكن من جهة أنه يدل على حدث والحدث يدل على زمان، فصار هناك تلازم بين الاسم الذي هو اسم الفاعل وبين الزمان، وإن كان هو في أصله لا يدل على زمان. فقولك مثلا فلان كاتب أو عالم أو ضارب لا يدل على زمن، لا على أنه ضارب في المضي ولا على الاستقبال ولا على الحال، بل يدل على أنه متصف بذلك الوصف فقط. هذا شيء أول. الشيء الثاني أن يفهم معنى المسند والمسند إليه. فالاسم في التركيب اللغوي إما أن تحكم به على شيء أو تحكم عليه بشيء، يعني إما أن تضع مسمى أو معنى وتحكم له باسم، فتقول مثلا زيد قائم، ها هنا وضعنا زيدا وحكمنا عليه بأنه قائم، فها هنا قائم هو محكوم به لأننا حكمنا على زيد بالقيام. لكن لما تقول قام زيد ها هنا لم نحكم بالقيام وإنما حكمنا عليه، ففرق بين أن تضع الاسم ثم تسند إليه حكما فتكون حكمت عليه، وبين أن تضع الاسم ثم تسنده إلى الاسم فتكون حكمت به لا حكمت عليه. ومنها هنا خرجت هذه المصطلحات المسند والمسند إليه. فقولك زيد ضارب، زيد هو مسند إليه وضارب مسند. إن أردت بتعبير آخر تقول زيد محكوم عليه وضارب محكوم به، وهما بمعنى واحد، لكن المسند والمسند إليه هو مصطلح البلاغيين لأنهم ينظرون إلى المعاني المرتبطة بالألفاظ المركبة في الجملة، والمحكوم والمحكوم به والمحكوم عليه والمحكوم به هو مصطلح الأصوليين، لأن الأصوليين متعلق كلامهم والأحكام، وهو نفسه ما يسميه المناطقة بالموضوع والمحمول. الموضوع والمحمول هو نفسه المسند والمسند إليه والمحكوم به والمحكوم عليه. والنحاة يسمون ما هو قريب منه بالمبتدأ والخبر، يضعون المبتدأ ثم يحملون عليه الخبر، فتقول الله أكبر، وضعت المحمول ثم حملت عليه الخبر. فهي أربعة اصطلاحات لكن معناها واحد أو متقارب. المسند والمسند إليه عند الأصوليين عند البلاغيين، والمحكوم والمحكوم عليه عند الأصوليين، والموضوع والمحمول عند المناطقة، والمبتدأ والخبر عند النحويين. إذا تبين هذا فنقول معنى ما ذكره الناظم رحمه الله أنه بناء على ما تقدم من أن إطلاق اسم الفاعل واسم المفعول على المتصف بمعانيهما هو حقيقة فيه بشرط بقاء المشتق منه وآخر جزء منه على ما تقدم تفصيله. بناء على هذا فإن اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة في ذلك باعتبار حال التلبس لا باعتبار حال النطق، لأنهما كما تقدم اسمان، والاسم يدل على ذات متصفة بمعنى لا يدل على زمن أبدا، فلهذا هو حقيقة فيه مطلقا. فإذا قلت زيد قائم هو حقيقة فيه مطلقا، لا ينظر إلى مضي ولا إلى استقبال ولا إلى حال. قول الله تعالى مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا يفيد أن كل من اتصف بوصف السرقة وتلبس بها فإنه يلزمه حده، يلزمه الحد، قام به وصف السرقة فقط، لأن هذا هو مدلول السارق، لا ينظر إلى كونه اتصف بالسرقة قبل نزول الآية أو بعدها أو أثناءه، بل إذا قام به الوصف وجب عليه الحد. والقرافي رحمه الله يقول إن محل هذا الكلام الذي هو الخلاف في كونه حقيقة أو ليس بحقيقة، التفريق بين ما يطول حدوثه أو ما لا يطول حدوثه، يقول هذا كله في حال ما إذا كان الوصف مسندا، في حال ما إذا كان الوصف مسند، ها هنا هو حقيقة بشرط بقاء المشتق منه، لكن إذا كان مسندا إليه فها هنا حقيقة مطلقا إجماعا، وهذا معنى قول الناظم وغيره العموم فيه قد بدا. وغيره أي غير المسند في حالة، غير المسند، لأن المسند يقول القرافي هذا هو محل الخلاف كونه حقيقة أو لا، لكن المسند إليه يقول ينبغي أن يكون إجماعا، بل هو إجماع، هكذا قال رحمه الله. فالسارق والسارقة والزانية والزاني يقول القرافي إنها لم تدخل في الخلاف السابق. لماذا؟ لأن قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وقوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه الأوصاف ها هنا الوصف ليس مسندا، إنما هو مسند إليه. شوف، وضع أولا السارق ثم حكم عليه فاقطعوا، فهو محكوم عليه، هو متعلق الحكم، محكوم عليه، أو إن شئت قل مسندا إليه، أو قل إن شئت موضوعا، أو قلت إن شئت مبتدأ. فيقول هذا لا، ليس محل الخلاف. الذي فيه الخلاف الذي تقدم وسردنا فيه الأقوال الستة هو إذا كان الوصف مسندا فقط، فتقول مثلا زيد ضارب، فضارب مسند إلى زيد، هذا يجري فيه الخلاف الذي تقدم الأقوال الستة في قولنا زيد ضارب، أي كلمة ضارب ها هنا هل هي حقيقة في زيد حالة النطق أو ليست حقيقة فيه؟ هذا هو معنى كلام القرافي رحمه الله. وإذا إذا إذا إذا تصور ننتقل بعد ذلك إلى موافقته أو مخالفته. فالمقصود أن الناظم بعد أن ذكر الأقوال والاختلاف في هذه المسألة بنى عليها. إذن اسم الفاعل مثل سارق حقيقة في حالة التلبس بناء على الأقوال التي ذكرت فيما سبق، لأن حالة التلبس تعني أن الوصف قائم، وهم اتفقوا على أن الوصف إذا كان قائما إطلاق الاسم عليه حقيقة، اختلفوا فيما إذا زال الوصف على الأقوال الستة التي ذكرت. لكن القرافي قيد هذا الكلام، قال الخلاف إنما هو فيما إذا كان مسندا فقط، أما إذا كان مسندا إليه كالآيات التي ذكرت يقول فاتفاق الناس على أنها تشمل من كان موجودا في ذلك الزمن أثناء النطق، ومن كان موجودا قبله، ومن كان موجود ومن سيوجد بعد ذلك، ولهذا صح تنزيل الآية عليهم حقيقة من غير حاجة إلى المجاز. وخلاصة القول أن الكلام في محل الخلاف، هل هو في اسم الوصف مطلقا أو في الوصف إذا كان مسندا فقط، هذا بتقريب ما أراد أن يقوله القرافي رحمه الله. لكن لا يقف الكلام عند هذا، ينبغي أن ينظر هل كلام القرافي صواب أو ليس بالصواب. وهذه المسألة على طولها وعلى غموضها لا أعلم أنه ينبني عليها شيء، لا أعلم أنه ينبني عليها شيء، إنما هي في تحقيق الاصطلاح وتنزيل الآيات على من تتعلق به حقيقة أو مجازا تحقيقا للاصطلاح فقط. ومن أهل العلم من وافق القرافي على ما ذكره فجعل محل الخلاف في المسند فقط، ومن أهل العلم من رد عليه وزيف قوله، ومنهم التقي السبكي وولده اللذان أشار إليهما الناظم رحمه الله في البيت. أقول خلاصة ما رد به السبكي على القرافي رحمه الله هو أن القرافي التبس عليه حال التلبس بحال النطق، فإن القرافي ظن أن المقصود بكون اسم الفاعل حقيقة في الحال أن المقصود حال النطق، فلزم عنده أن تكون آية الأحكام مجازات في من لم يأتي بعده، لأن إذا قلت السارق والسارقة حقيقة في حال النطق فقط فهذا يعني أن الذين يأتون بعد ذلك يدخلون في الآية مجازا لا حقيقة، وهذا لا يلتزمه أحد. فلهذا فر القرافي إلى التفريق بين الوصف المسند والوصف المسند إليه، فقال إذا كان مسندا فهنا هو حقيقة في حال النطق فقط، لكن إذا كان مسندا إليه هو حقيقة مطلقا. يقول تقي الدين السبكي يقول وهم إنما لما قالوا هو حقيقة في الحال لم يقصدوا حال النطق كما فهم القرافي، بل قصدوا إنه حقيقة في حال التلبس. ومعنى حال التلبس يعني حال وقوع ذلك الفعل منه أو حال اتصافه بذلك الوصف بغض النظر عن حال النطق. وإذا كان الفعل حقيقة أو إذا كان الوصف حقيقة في حال التلبس، فكل من فعل الوصف كل من سرق مثلا يصدق عليه حين ذاك أنه سارق، لكن ليس المقصود أنه يصدق عليه حين ذاك أنه سارق فقط ثم لا يصدق عليه بعدها أنه سارق، بل لما صدر منه الفعل واتصف به انطبق عليه أنه سارق حقيقة، ثم اكتسب هذا الوصف الذي هو سارق والوصف لا نظر فيه إلى الزمان، فصار قولنا زيد ضارب أو قولنا الضارب زيد سواء في كونهما يفيدان اتصافه بهذا الوصف الذي هو الضرب بغض النظر عن كونه حال النطق أو بعده. فالتقي السبكي يوهم القرافي في كونه التبس عليه الفرق بين حال النطق وحال التلبس، فمن قال إن حقيقة في الحال لم يقصد في حال النطق بل قصد في حال التلبس. وإذا كان المقصود في حال التلبس يصير لا فرق بين كون الاسم مسندا أو مسندا إليه، بل هو حقيقة مطلقا سواء كان مسندا أو مسندا إليه، ولا يحتاج إلى هذا التقييد الذي ذكره القرافي رحمه الله. وكما ذكرت هذه المسألة على طولها وعلى ما فيها من اللبس فلا ينبني عليها شيء، وأرجو أن أكون قد قربت المقصود منها إن لم يكن وضح بتمامه. لكن خلاصته أن القرافي أراد أن يقيد الخلاف في كون الوصف حقيقة أو ليس بحقيقة بحال النطق بما يكون مسندا فقط، ليسلم له أن الآيات من نحو والسارق والسارقة ومن نحو الزانية والزانية التي فيها أوصاف يسلم له أنها حقيقة في كل الأحوال. وقد وهمه من وهمه ووافقه من وافقه من أهل العلم. هذا آخر ما يتعلق بمسائل الاشتقاق. ثم عقد الناظم رحمه الله بابا آخر من مباحث الألفاظ وهو الترادف. فقال رحمه الله: وذو الترادف له حصول، وقيل لا، ثالثها التفصيل. ويأتي بعد الترادف الكلام على المشترك. وأحب قبل ذلك أن أقدم بمقدمة توضح هذا التقسيم من حيث الأصل، حتى يسهل ما سيأتي بعده في هذا الكتاب وفي غيره، لأن تقسيمات الألفاظ هذه اصطلاحات مستعملة في كتب أهل العلم، مستعملة في كتب الأصول وفي كتب النحو وفي كتب التفسير وفي كتب الاعتقاد وفي غيرها، فيحتاج الإنسان إلى أن يكون ملما بهذا التقسيم. فنقول إن الأسماء باعتبار ما يكون بعد معانيها من باعتبار ما يكون بين معانيها من الارتباط، خمسة أقسام عند أهل الأصول وعند أهل العربية كذلك. القسم الأول يسمى الأسماء المتباينة. ومعنى الأسماء المتباينة أي المختلفة التي لا ارتباط بين معانيها، وهذه ربما يكون التباين فيها مطلقا بغير قيد، مثل مثلا البيت، الشجرة، والقلم، المفتاح، والكتاب، وما إلى ذلك من الأسماء. ترى أن معانيها متباينة والألفاظ مختلفة، فاللفظ مختلف والمعنى المعنى الذي هو المدلول مختلف، فلهذا سموها المتباينة، أي إنها لا ارتباط بين معانيها، والألفاظ كذلك مختلفة، فإذا اختلف اللفظ واختلف المدلول هذه تسمى الألفاظ المتباينة. لكن كما قلت التباين قد يكون مطلقا، وقد يكون تباينا بالتضاد، وقد يكون تباينا بالتناقض، وهذه كلها تسمى تباين، وكان لا يحتاج إلى التفريق، إلا أن بعض هذا التباين له وصف مختص به، فلذلك يحتاج إلى توضيحه، حتى إذا وجد الإنسان هذه المصطلحات في المنطق أو وجدها في الأصول أو وجدها في اللغة فإنه يفهم معانيها. قلت في التباين قد يكون تباينا مطلقا كالذي يكون بين بيت وشجرة، وقد يكون تباينا بالتضاد، وقد يكون تباينا بالتناقض. والتضاد والتناقض مصطلحان مختلفان، وهما من جهة اللغة معنى واحد، لكن في الاصطلاح يفرق أهل الاصطلاح بين الضدين وبين النقيضين. وضابط التفريق أن الضدين لا يجتمعان لكن يرتفعان، أما النقيضان فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. معنى قولنا يجتمعان أو لا يجتمعان أن يكونا في شيء واحد في آن واحد، فالضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، يعني لا يكون متصفا بهذا ولا بهذا، والمثال يوضحه. فمثلا السواد والبياض ضدان لأنهما لا يجتمعان، بمعنى لا يكون الشيء أسود وأبيض في نفس الوقت، لكن قد يرتفعان فيكون الشيء لا أسود ولا أبيض بأن يكون أحمر مثلا، فهذان ضدان لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا ورد عليك الاسمان المتباينة فتنظر، إذا وجدتهما لا يجتمعان في مكان لكن قد يرتفعان فهذان هما الضدان، أما النقيضان فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. الوجود والعدم مثلا نقيضان وليس ضدين في الاصطلاح، لأنهما لا يجتمعان فلا يكون الشيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت، وكذلك لا يرتفعان لا يكون الشيء ليس لا موجود ولا معدوم، هذا غير ممكن. مثل السلب والإيجاب كذلك، يكون الشيء إما سلب إما إيجاب، لا يمكن أن يكون سلب إيجاب في نفس الوقت، ولا يمكن أن يكون لا سلب ولا إيجاب في نفس الوقت، ليس لنا إلا هذا أو هذا. فإذا كان يجتمعان ولا يرتفعان فهما الضدان، وإذا كان لا يجتمعان ولا يرتفعان فهذان هما النقيضان. فالتباين ثلاث أنواع: تباين مطلق، وتباين بالتضاد، وتباين بالتناقض. هذا كله في القسم الأول الذي هو التباين، وهذه اصطلاح فقط عند أهل المنطق ومن يوافقهم في من أهل الأصول، أعني التفريق بين بين الضد والنقيض، وإلا فهو في اللغة لا فرق بين الضد والنقيض. ولذلك في كثير من أهل العلم من لا يلتزم اصطلاحات المنطق لا يفرق بين الضد والنقيض، فيطلق هذا في مكان هذا وهذا في مكان هذا بالنظر إلى حقيقتهما اللغوية. أما عند أهل الاصطلاح فهو على ما ذكر. القسم الثاني الأسماء المترادفة. المترادفان هما اسمان مختلفان لكن المعنى متحد، لفظان مختلفان يدلان على معنى واحد، وهو الذي عقد هذا الباب لبيانه ويأتي الكلام عليه مفصلا. القسم الثالث عكسه، وهو اللفظ الواحد الذي يكون له أكثر من معنى. فإذا كان اللفظ واحد يدل على أكثر من معنى هذا مشترك، إذا كان المعنى واحد يدل عليه بأكثر من اسم هذا المترادف، فهما متعاكسا. القسم الرابع هي الأسماء المتواطئة، ونقصد بالأسماء المتواطئة هي الأسماء التي تدل على معنى كلي موجود في عدة أشياء، وتكون تلك الأشياء تتساوى في صدق الاسم عليها، هذا شرط التواطؤ. ومن هذا الباب أسماء الأجناس كلها، تقول هذا إنسان، فعندنا الإنسان قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، وقد يكون طويلا قصيرا، وقد يكون نحيفا أو سمينا، وقد يكون كبيرا أو صغيرا، لكن معنى كلمة إنسان موجود في كل واحد منهما على السواء، لا يوجد في الكبير من الإنسانية أكثر مما يوجد في الصغير، يعني من وصف الإنسان، بل ما يوجد في هذا يوجد في الآخر، يعني ينطبق على كل واحد من أفراده انطباقا متساويا، هذه هي المتواطئة. كذلك رجل، كل من يصدق عليه أنه رجل فيوجد فيه من هذا الوصف كما يوجد في الآخر، وامرأة كذلك، وحيوان كذلك، وسائر هذه الأشياء التي ذكرت تنطلق على مسمياتها بالتساوي، فيكون ما يوجد في هذا هو نفسه ما يوجد في الآخر، ولا بد من هذا القيد الذي هو أنها تصدق على هذا المعنى الكلي بالتساوي، لأنها إذا لم يكن ذلك المعنى الكلي موجودا فيها بالتساوي ينتج لنا قسم آخر، هو القسم الخامس الذي يسمونه الأسماء المشككة، وبعضهم يقول مشككة، قد ضبطها القرافي بالكسر المشككة، والقرافي عمدة في مثل هذا. معنى المشككة أن هذا المعنى الكلي الذي يوجد في الأفراد جميعا يوجد بينهم بتفاوت، مثل البياض مثلا، تقول هذا ثوب أبيض وتقول هذا العاج أبيض، لكن بياض أحدهما أشد من بياض الآخر، هذه مشككة. تقول نور الشمس ونور المصباح كل منهما نور، لكن لا شك أن نور الشمس أكبر من نور المصباح، هذه مشككة، ليست مثل لفظ إنسان مثلا، معنى كلمة معنى المفهوم أو المأخوذ الكلي، هذا المأخوذ من كلمة إنسان يوجد في زيد كما يوجد في عمر، لا يوجد في زيد أكثر مما يوجد في عمر، فلهذا هي متواطئة، أخذت من التواطؤ الذي هو التوافق. لكن إذا كان النور ليس سواء، النور الموجود في الشمس ليس كالنور الموجود في المصباح، ولهذا سموها مشككة. وهذا القسم كثير من المتكلمين في هذا الباب لا يفردونه باسم خاص، بل يدخلونه في المتواطئ، لأنه هو باعتبار القدر المشترك بينهما، هذا فيه نور وهذا فيه نور، هذا فيه بياض وهذا فيه بياض، باعتبار القدر المشترك هي متواطئة، لكن باعتبار أنها تطلق على أشياء مختلفة هي مشتركة. قال القرافي من هذا سمي مشككا، لأنه متردد بين المتواطئ وبين المشترك. وقلت أكثر أهل الاصطلاح أو كثير من أهل الاصطلاح لا سيما القدماء منهم لم يكونوا يفردون هذا القسم باسم خاص. وعلى هذا إذا أسقطنا هذا التقسيم، إذا أسقطنا هذا القسم، صير القسمة رباعية، والقسمة الرباعية هذه هي مقتضى القسمة العقلية، لأن عندنا لفظ معنى، كل واحد منهما قد يتعدد وقد يتحد، يعني كل واحد منهما قد يكثر وقد يكون واحدا. فإذا كان كل من اللفظ والمعنى متعدد، يعني عدة ألفاظ وعدة مسميات، هذا هو التباين اللي قلنا الأسماء المتباينة. إذا كان العكس، اسم واحد ومعنى واحد، هذا هو المتواطئة، اتحد اللفظ واتحد المعنى، هذه المتواطئة. إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى هذا المشترك، إذا تعدد اللفظ وتعدد المعنى هذا المترادف. في قسمة عقلية هكذا عندنا لفظ ومعنى، كل واحد منهما قد يتعدد وقد يتحد فتنتج أربعة أنواع. ثم المتواطئة، قلنا المتواطئة إذا نظرت إليها باعتبار إذا كانت متساوية تساويا كليا هذا التواطؤ الخاص، لا لكن إذا كان يوجد فيها من في بعضها من المعنى أكثر مما يوجد في الآخر هذا تسميه تواطؤ باعتبار المعنى العام، ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يسميها المتواطئ العام، ولا يقول المشترك باعتبار، لا يقول المشكك باعتبار أنه كثير من من من أهل الاصطلاح لم يذكروا هذا الوصف، ولك أن تسميها بهذا الاسم المختص بها الذي هو المشككة. ومن هذا من هذا النوع ومن أمثلة هذا النوع ومما يحتاج إليه فيه هو يدل على فائدة هذا النوع من التقسيم أن أسماء الله تعالى المشتركة بين الخالق وبين المخلوق هي من هذا القسم، أعني المشككة، أو قل إن شئت من القسم الذي هو المتواطئ العام، أي المتواطئ باعتبار القدر المشترك لا باعتبار التفاوت الذي يكون بين بعضها بين بعض هذه الأسماء. فاسم السميع، اسم البصير والحليم والعليم والقادر، هذه الأسماء يسمى بها الخالق ويسمى بها المخلوق، فلذلك اختلف الناس فيها هل هي حقيقة فيهما أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر على أقوال، وأقصد بالناس يعني طوائف المتكلمين عموما، الجهمية يقولون إنها حقيقة في المخلوق ومجاز في الخالق، وأبو العباس الناشي من المعتزلة عكس قال هي حقيقة في الخالق ومجاز في المخلوق، فإذا قلت إذا قلت سميع مثلا هو حقيقة في الخالق ومجاز في المخلوق، وبعض بعض المتكلمين في هذا الباب يقول إنها مشتركة، لكن الصواب الذي يجري على أصول أهل السنة والجماعة هو ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله أنها من قبيل المشكك أو المتواطئ العام، يعني يوجد هذا الاسم ها هنا ويوجد هذا الاسم ها هنا ويوجد هذا الوصف هنا ويوجد هنا، لكن عند هذا في المعنى الذهني الكلي سمع وبصر كله واحد، وتقدم التنبيه على هذا في مناسبة سبقت، لكن عند خروجه إلى الخارج يختص كل واحد بما يليق به، فهي أسماء مشككة، هذا السميع وهذا السميع، لكن سمع الخالق يليق به وسمع المخلوق يليق به، الله تعالى بصير والمخلوق بصير، قال الله تعالى فجعلناه سميعا بصيرا يعني المخلوق، وقال الله عز وجل إنه هو السميع البصير يعني الخالق سبحانه وتعالى، هذا سميع بصير وهذا سميع بصير، لكن سمع الله وبصره ليس كسمع المخلوق وبصره، وهذه حقيقة الأسماء المشككة. وإن أسقطت هذا الاسم وهذا التقسيم فقل هو المتواطئ العام كما يقول الشيخ رحمه الله. ومن الفوائد المستحسنة أن ابن السمعاني رحمه الله في القواطع ذكر قريبا من هذا التقسيم ونسبه إلى الخطابي وقال هو ثقة فيما ينقل، يعني فيما ينقله عن العرب، لكن وقع عنده التقسيم الخماسي هكذا: المبهمة، المتضادة، المترادفة، المشتركة والمختلفة. المبهمة، الأسماء المبهمة، أسماء المتضادة، الأسماء المترادفة، الأسماء المشتركة والأسماء المختلفة. الأسماء المبهمة هي التي سميناها نحن المتواطئة، سماها هو المختلفة، سماها هو المبهمة، وتقدم معنى الإبهام فيما سبق أنه الاسم الذي ينطلق على أفراده جميعا مثل اسم الإشارة ومثل الموصول ينطلق على جميع من يدخل فيه، فهذا هو سماها الأسماء المبهمة، ولك أن تقول الأسماء المتواطئة. والمختلفة هي المتباينة، الأسماء المختلفة هي المتباينة، وهذا هو الأصل في الكلام، أصل في الكلام العربي أن يكون مختلف، يعني كل لفظ له مدلول مختص. والثلاثة على السوية، وذكر أفرد المتضادة بقسم، وقد تبين أن المتضادة من المختلفة، إذن صار هذا التقسيم على هذا النحو الذي ذكر مطابقا لما حكاه الخطابي رحمه الله عن العرب، قال ابن السمعاني وهو ثقة فيما ينقل. إلى هنا تكون إن شاء الله اتضحت هذه المصطلحات التي نحتاج إليها فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الناظم في الكلام على الترادف الذي هو أحد هذه الأقسام المذكورة، قال وذو الترادف له حصول وقيل لا، ثالثها التفصيل. فالكلام عن وقوع الترادف في اللغة العربية هل هو موجود أو لا، فذكر فيه ثلاث أقوال له حصول يعني موجود، وقيل لا يعني قيل أنه غير موجود، ثالثها التفصيل أي التفصيل فهو موجود في الأسماء اللغوية غير موجود في الأسماء الشرعية، وهذا هو الذي استظهره الرازي في المحصول، قال لأنه ثبت أنه على خلاف الأصل فتقدر الحاجة بقدرها، قال الظاهر أنه غير موجود كذا قال القرافي يعني لم يجزم به، قال الظاهر أنه غير موجود. فإذا كان فالأقوال على هذا ثلاثة، موجود مطلقا، غير موجود مطلقا، موجود في الأسماء الشرعية، موجود في الأسماء اللغوية دون الأسماء الشرعية. القائلون بأنه موجود هؤلاء هم الأكثرون، والقائلون بأنه غير موجود مطلقا هؤلاء ذهبوا إلى أن هذا الترادف هو وإن كان يظن أنه ترادف لكنه متباين في الحقيقة، وأنه تباين باعتبار الوصف، وهذا المذهب الذي هو أنها غير موجودة وأنها متباينة في الحقيقة هو مذهب ابن فارس، ذكره في كتاب الصاحبي ونسبه إلى شيخه ثعلب، وقال به كذلك أبو هلال العسكري، وصنف في بيانه كتابه الفروق اللغوية، هو مطبوع صنف فيه الفروق اللغوية، يعني يذكر الأسماء هذه التي يظن أنها متقاربة أو مترادفة، مثل مثلا العلم والمعرفة، مثل أشياء كثيرة، ثم يذكر الفرق بينها من جهة الاشتقاق أو من جهة الاستعمال أو من جهة وجوه أخرى شرحها، وأطال وعقد فصل في أول الكتاب في إبطال الترادف وأسهب في ذلك. وممن كان يذهب هذا المذهب أبو علي الفارسي، وله حكاية مشهورة مع ابن خالويه في مجلس سيف الدولة، وأنه اجتمع هو وابن خالويه، فقال ابن خالويه الإمام المشهور صاحب الحجة، قال أحفظ للسيف 50 اسما، فتبسم أبو علي الفارسي رحمه الله وقال ما أحفظ إلا اسما واحدا وهو السيف، فقال ابن خالويه قال فأين المهند وأين الصارم وأين كذا وكذا، وسمى ما يعلمه من هذه 50، فقال أبو علي هذه صفات، وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة، فكان يقصد أن هو اسمه السيف، لكن إذا نظرت إلى ما فيه من خاصية القطع تسميه صارم، وإذا نظرت إلى كونه مصنوعا في الهند أو مستجلبا من الهند تقول هذا مهند، وإذا نظرت إلى رهافته تقول العظب هكذا، فيقول إنها أوصاف. هذه حجة من نفى هذا، من نفى وجوده مطلقا. أما الرازي فحجته أنه لم يجد، يعني لم يجد في الشرعيات، فلذلك قال الظاهر أنه غير موجود، لأن خلاف الأصل الحاجة تقدر بقدرها كذا قال. فإذا ثبت أنه موجود سقط هذا القول، لأنه مبني على عدم وجوده هو. والصواب عند العلماء هو القول الأول، القول الأول الذي هو أنه موجود، هو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في الرسالة، هو حجة في اللغة، شافها العرب وعايشهم، وهو رحمه الله ممن يحتج بلغته، قال في كتابه الرسالة في كلامه عن عن عن عن منهج العرب في كلامها، قال وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، هذا هو الترادف، قال وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، وهذا هو الاشتراك، فأثبت أن من طريقة العرب أن تسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، ومن طريقها أن تسمي كذلك بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. وما ذكروه من هذا الذي ذكروه من قضية أنها أوصاف وما إلى ذلك وأنها تباين باعتبار الوصف، يجاب عنه أن هذا الذي ذكره حق في أكثر ما ذكره، هو صحيح إذا دقق فيه وجد الفرق، لكن في بعض الأسماء التفريق فيه نوع من التكلف، ولهذا كان الصواب عند العلماء أن المترادف موجود لكنه قليل، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله قليل في اللغة أما في القرآن فهو نادر أو معدوم، يعني لا تكاد تجد لفظة في القرآن إذا انتزعتها وضعت لها لفظة أخرى فإنها تفي بتمام المعنى المقصود من اللفظة الأولى، هذا قال إما نادر إما معدوم، وهو إلى العدم أقرب. وأما أنه غير موجود بإطلاق حتى يتكلفون التفريق بين بعض المعاني التي يصعب التفريق بينها، فهذا كما أشار ابن جني رحمه الله وغيره فيه تكلف، فكيف بالله يفرقون بين الحنطة والقمح والبر، كيف يفرقون بين الساعد والذراع، كيف يفرقون بين النأي والبعد. هم نعم سيجدون بعض التفريقات بالاعتبار، لكن منها ما فيه تكلف، ولسنا بحاجة إلى هذا التكلف، لا سيما إذا علم أن بعض التواضع أو بعض الترادف قد يكون باعتبار تعدد الواضعين. بعض القبائل تسمي هذا الشيء باسم، وآخرون لا يبلغهم هذا الاسم فيسمونه باسم آخر، ثم تختلط اللغات وتتداخل فيصير عندنا اسمان. وهذا من الأسباب التي بسببها كثر الترادف، وجد الترادف في اللغة، وكذلك وجد الاشتراك. وابن جيني قد احتج لوجود الاشتراك بهذه الحجة، وهي التي احتج بها ابن القيم لوجود الترادف، أن الواضعين يتعددون. ما الذي يمنع أن قبيلة كذا تسميه بهذا الاسم وقبيلة كذا تسميه بهذا الاسم فيتحدان؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقاء السكين، كان يحتز من كتف ثم ألقاء السكين. قال الراوي ولم نسمع بالسكين إلا حين كنا نسميه المدية. هذا قوم يسمونه المدية وقوم آخرون يسمونه السكين، وهما بمعنى واحد. وسبب الترادف هو اختلاف الواضعين. فالصواب أنه موجود، لكن ينبغي التنبه إلى أنه موجود لكن ليس بالكثرة التي قد تظن. هو موجود باعتبار هو موجود لكنه قليل. ولهذا تلك الأشياء التي يذكرونها كما ذكر ابن خالوي أن للسيف له 50 اسم، وصنف هو رحمه الله وكان له كلف وعناية بهذا النوع من العلم، صنف في أسماء الأسد واستخرج له 500 اسم، وصنف في أسماء الحية وربما أظن استخرج لها 100 اسم. هذه الأمور ليست بذلك الوجه، يعني ليست مترادفة بإطلاق، إنما هي باعتبار الأوصاف المختلفة، هي المعاني واحدة لكن تختلف باختلاف مسمياتها. من هذا الباب أسماء الله تعالى المسمى واحد، ولهذا قلنا فيما سبق أن أهل السنة يقولون إنها مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، لكن متباينها باعتبار دلالتها على الأوصاف. المسمى واحد والأوصاف مختلفة. وكذلك أسماء القرآن، هو الكتاب وهو القرآن وهو الفصل وهو الآيات المحكمة وآيات المفصلة وآيات المتشابهة، وهو الفرقان وهو الهدى والرحمة، وهذه كلها باعتبار أوصاف لكن المدلول واحد. أسماء القيامة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فيها الصحيح أنا محمد وأنا العاقب وأنا الحاشر، فهي أسماء لمسمى واحد لكن باعتبار تعدد الأوصاف تختلف، باعتبار اتحاد المعنى تتفق. شيخ الإسلام رحمه الله كان يحب أن يسميها الأسماء المتكافئة ليفرق بينها وبين المترادفة، كما أنه للفرق بين في التواطؤ، للفرق بين ما يجتمعان في كل المعنى وما يجتمعان في أصل المعنى، فرقوا بين المتواطئ والمشكك. هو كذلك ها هنا يقول المترادفة ترادفا تاما، هذه مترادفة إذا كان في أحد الأسماء وصف زائد على الآخر، هذه الأسماء المتكافئة. في هكذا كان يسميها، يقول هي المتكافئة اللي هي واسطة بين المتباينة وبين المترادفة. قال الناظم عليه رحمة الله وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟ وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟ التالي مقصوده به التابع. قال ابن فارس في الصاحب وقد عقد له بابا، قال هو أن تتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتأكيدا، أن تتبع الكلمة كلمة على وزنها أو رويها إشباعا أو تأكيدا. هذا هو التابع الذي عقد الناظم رحمه الله له قوله وهل يفيد التالي للتأييد، أي هل يفيد التالي التقوية. والتالي هذا قلت هو التابع، ومعناه أنها كلمة تتبع كلمة أخرى وتكون على وزنها ورويها. ما الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك هو تأكيد الكلام وتقويته، وليس هذا التابع هو التوكيد. ولهذا قال الناظم تشبيها لسؤال هل يفيد التالي للتأييد، شبه به هل يفيد المجاز التوكيد، هل يفيد التوكيد رفع احتمال المجاز. فهما مسألتان في الشطر الأول، مسألة هل التابع الذي هو التالي يفيد التقوية، وفي الشطر الثاني مسألة التوكيد هل يرفع احتمال المجاز وينفي إرادته أو لا. مسألة أما التابع فقد عرف، فهو الكلمة التي تتبع كلمة وتكون على رويها ووزنها، لكن لا يكون لها معنى في نفسها بخلاف التوكيد. فالتابع والتوكيد ليس سواء، بينهما فروق، بينهما ثلاثة فروق. فرق الأول أن التابع لا معنى له في نفسه بخلاف التأكيد له معنى في نفسه. الفرق الثاني أن التابع يؤكد كما سيأتي على الصحيح ويقوي، لكنه لا يرفع احتمال المجاز. والفرق الثالث أن التوكيد لا يشترط أن يكون على نفس الزينة المؤكد، تقول جاء زيد نفسه، ليس اللفظ أصلا مثله، لكن التالي الذي هو التابع لا بد أن يكون على زينة الكلمة ورويها. وهذا يتضح بالأمثلة، وأمثلته كثيرة جدا، هو موجود في اللغة بكثرة، وقد ألف فيه ابن فارس كتابا، وذيل عليه السيوطي رحمه الله، اختصره وذيل عليه لكن لم يصل، وألف فيه أبو الطيب اللغوي وكتابه مطبوع موجود، وفيه كثير من الأمثلة الحافلة. قولهم مثلا ساغب لاغب من التعب والإعياء، إذا أرادوا أن يقووا معنى التعب والإعياء يقولون ساغب لاغب، وفي البخل يقولون خب ضب، وفي الحسن يقولون حسن بسن، وفي الخبث والفجور يقولون شيطان الليطان، وفي الجوع يقولون جائع نائع، وأمثلتها كثيرة. وقد ذكر ثعلب أن بعض الأعراب سئل عن هذا، عن شيطان الليطان ما هو، فقال هو شيء نتد به كلامنا، نتد من الوتد يعني نقوي به كلامنا، وهو يفيد جواب سؤال الناظم هل يفيد التالي للتأييد، نقول نعم يفيد التأييد، أي يفيد تقوية الكلام. وقد سئل هذا الأعرابي عن ذلك فقال نتد به كلامنا، فهذا هو معنى هل يفيد التالي للتأييد، هل يفيد تقوية الكلام؟ الجواب نعم يفيد تقوية الكلام، وإلا لما استعملته العرب، ما فائدة أن يقول حسن بسن، إذا كانت هذه بسن لا فائدة لها، لا تفيد التأييد، يكون زيادة لفظ من غير معنى، وهذا غير موجود في العرب. العرب لا تستعمل مثل هذه الأشياء، إلا العرب الحرف تزيده للتقوية للمعنى، لهذا صيغ المبالغة يكون فيها ألفاظ أو يكون فيها حروف زائدة على أصل الكلام، على أصل الكلمة، فكيف تزيد كلمة أو كلمتين أو ثلاثة أو أكثر من غير معنى؟ لا شك أن المقصود التأييد، يقولون جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون، هذه كلها لا فائدة لها، لا بل هي للتقوية والتأكيد، هي توابع. وربما يكون تابع كلمة واحدة كما في قولك مثلا ساغب لاغب، وربما يكون أكثر من كلمة، أجمعون أكتعون أبصعون، هذه كلمة مختلفة، ذكر بعضهم أنهم وصلوا بالتابع إلى خمسة ولم يجاوزوا ذلك، يعني خمس توابع، خمس كلمات يتلو أحدها الآخر. فهذا سؤاله الأول في البيت، هل يفيد التالي بالتأييد؟ السؤال الثاني كالنفي للمجاز بالتوكيد، أي هل يفيد المجاز للتوكيد؟ الجواب نعم. هل يفيد التوكيد نفي إرادة المجاز؟ الجواب نعم. التوكيد فائدته رفع تقوية الكلام من جهة، ثم رفع احتمال إرادة المجاز من جهة ثانية. أنت لما تقول جاء الأمير، يمكن أن يكون جاء الأمير، يمكن أن يكون بعث رسوله، أو تقول أمر الأمير، يكون أمر هو وأمر بعض نوابه، لكن لما تقول جاء الأمير نفسه أو جاء الأمير الأمير، ها هنا تأكيد لفظي أو تأكيد معنوي، المقصود به تقوية الكلام ورفع احتمال المجاز، وهذا الذي عليه الأكثرون من أهل العربية، وهذا هو فائدة التوكيد، تقوية الكلام من جهة ورفع احتمال إرادة المجاز من جهة أخرى. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك وللرديفين تعاور بدا، إن لم يكن بواحد تعبد، وبعضهم نفي الوقوع أبدا، وبعضهم بلغتين قيدا. التعاور هو التعاقب، يقال تعاور ويقال اعتور، أي تعاقب، إذا كان هذا مكان هذا أو هذا مكان هذا يقال اعتور. فهو يقول وللرديفين تعاور بدا، أي ظهر أن للرديفين تعاقبا، فيكون أحدهما مكان الآخر، لكن بشرط أن لا يكون الله تعالى تعبدنا بأحد هذين الرديفين، وهذا معنى قوله إن لم يكن بواحد تعبد. وتعبد بناه لاسم الفاعل ورد الضمير على الله تعالى مع أنها لم يسبق له ذكر، وهذا جائز في اللغة العربية إذا كان معلوما، قال الله عز وجل حتى توارت بالحجاب، أي الشمس، ولم يسبق لها ذكر لكن واضحة من السياق. إن لم يكن بواحد تعبد، أي إن لم يكن الله تعالى تعبدنا بتلك الكلمة بخصوصها. إذا كان تعبدنا بتلك الكلمة بخصوصها فواضح أن التعاور هنا ممنوع، لكن إذا لم يكن تعبدنا بتلك الكلمة فلا إشكال ولا منع ولا بأس في تعدد أو في وضع أحد الردفين في مكان الآخر، وهذا مطلقا. وبعضهم نفى ذلك مطلقا، قال لا يقع أحد الردفين مكان الآخر. هذا معنى قوله بعضهم نفي الوقوع أبدا، أي أبدا ذلك، فقال لا يجوز أصلا سواء من لغة واحدة أو من لغتين. وبعضهم فرق فقال لا يجوز إذا كان بلغتين، يعني تأخذ كلمة من لغة وكلمة من لغة، أما كلمتان من لغتان تضع إحداهما مكان الأخرى فهو جائز. ثم ذكر الشيخ ما ينبني على هذا الخلاف، قال دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي. يقتدي يعني ينبني، وهي خبر دخوله، فدخول مبتدأ خبره يقتدي. دخول من عجز في الإحرام، أي دخول من عجز عن كلمة الله أكبر لعجمة في لسانه، أعجمي لم يستطع أن يتعلم كلمة الله أكبر، دخوله في الإحرام أي إحرامه بالصلاة. بما به الدخول في الإسلام، أي دخول العاجز عن لفظة الله أكبر في الصلاة التي حدد عينها النبي صلى الله عليه وسلم لتحريم الصلاة، فقال للمسيء صلاته إذا قمت في صلاتك فقل الله أكبر، عين لفظة الله أكبر للدخول في الصلاة. إذا عجز عنها هذا الأعجمي ماذا يفعل؟ عندنا ثلاثة أقوال منبنية على الخلاف في جواز تعاور الردفين. القول الأول قال بما به الدخول في الإسلام، يعني يضع مكان الله أكبر الكلمة التي يدخل بها في الإسلام وهي لا إله إلا الله، لأن مقصود الله أكبر تعظيم الله ومقصود لا إله إلا الله تعظيم الله، فمقصودهما واحد. لم يحسن أن يقول الله أكبر فيحرم، إذن يحرم بقوله لا إله إلا الله، وهذا بناء على جواز تعاور الردفين، هما ردفان باعتبار المعنى المقصود منهما لا باعتبار خصوص المدلول. قال أو نية أو باللسان، أو نية أو باللسان، هذان القولان بناء على منع تعاور الردفين، يعني عجز عن لفظ الله أكبر فلا يقول لا إله إلا الله ولا يقول الله أجل ولا يقول الله أعظم، بل يدخل بالنية فقط، يعني يعزم في نيته أنه قد أحرم كالذي يحرم بالحج بالنية فقط ثم يعلن ذلك بالتلبية. أو نية هذا بناء على عدم جواز تعاور الردفين. أو باللسان، باللسان الألف واللام هنا عهدية، أي بلسانه هو، بلسانه الأعجم، وهذا معناه أن ينطق بالتكبير بلسانه هو، يعجز عن أن يقول الله أكبر باللغة العربية يقولها بالإنجليزية بمعناها، أو يقولها بالفرنسية أو بلسانه أو بالفارسية أو غيره. فهذان القولان اللذين هما أنه يلزمه أن يقولها بلسانه يعني يترجمها، أو يجتزئ بالنية، هذان مبنيان عند الناظم رحمه الله على عدم جواز تعاور الردفين. والأقوال الثلاثة في المذهب، الأقوال الثلاثة في المذهب، في مذهب مالك رحمه الله، ذكر القاضي عبد الوهاب رحمه الله وغيره، ومذهب الشافعي رحمه الله أنه يدخل بمرادف لي الله أكبر، يدخل بمرادف لي الله أكبر إن عجز عنه، إن عجز عن الله أكبر. أما الحنفية فإنهم توسعوا في هذا، فالحنفية يجيزون المرادف مطلقا عجز ولم يعجز، يعني حتى الذي يقدر على الله أكبر إن قال الله أجل قالوهما بمعنى واحد، أي هما مترادفان. والجواب عن هذا أنهما وإن كانا مترادفين، والمقصود بالترادف يعني بالمعنى العام، فالله أجل واضح أن الجلالة والله أكبر ليس بمعنى واحد، أجل وأكبر، لكنهم مقصودهم أنهما شيء واحد باعتبار المقصود الذي هو تعظيم الله جل وعلا وإجلاله وإكباره. فعند الحنفية أنه يجوز مطلقا، يعني ولو مع عدم العجز، عند الشافعية يجوز مع العجز، وعند الحنابلة الأقوال الثلاثة التي علمتم. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: والخلف في تتمة البيت الثاني هذا، قال: والخلف في التركيب لا في المفرد، أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد. هذا راجع إلى مسألة التعاون الردفين، يعني هم اختلفوا هل هو جائز أو ليس بجائز. يقول القاضي البيضاوي: إن الخلاف إنما هو في التركيب لا في الإفراد، يعني في حال الإفراد غير ما شئت وبدل ما شئت في غير المتعبد بها طبعا، لكن في حال التركيب هو الذي ورد الخلاف. فمثلا تكون الكلمة الله أكبر يعبر عن أحدهما بلغة أخرى، يقول مثلا ديو أكبر، يعني الله باللغة الفرنسية. هذه هي محل الخلاف عند البيضاوي، وهكذا صوروها. لكن في غيرها، يعني في حال الإفراد، يقول البيضاوي إن الإجماع قائم على جواز تعاون الردفين ولا خلاف فيه. وهذا خلاف ظاهر من نقل الكلام، لكنه تحرير منه لمحل الخلاف ولا أعلمه ينبني عليها شيء. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: إبدال القرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي. معناه أن ترجمة القرآن في الصلاة لمن يحفظه، وهذا بما أنه ذكر الدخول في الإحرام بمراد فيه، ذكر بعده الدخول أو القراءة في الصلاة بلسانه هو، يعني يقرأ معاني القرآن، يترجمها ويصلي بها في صلاته. فقال: إبداله بالأعجمي ليس بمذهبي، يعني ليس في مذهب مالك رحمه الله. وكذلك ليس من مذهب مالك رحمه الله أن الأعجمي الذي لا يحسن الصلاة، لا يحسن قراءة القرآن، أنه يقرأ معانيه، هذا غير موجود في المذهب. لما؟ لأن القرآن هو الألفاظ والمعاني، ليس هو المعاني فقط، هو الألفاظ والمعاني. وكلام الله تبارك وتعالى إذا الإنسان غيره جاء بمعانيه، لا يخلو هذا الذي يجز له هذا، إما أن يقول إنه أتى بالقرآن، أو يقول إنه أتى بما ليس بقرآن. إذا قال إنه جاء بقرآن فهذا خلاف الواقع، الله تعالى أنزل القرآن لفظا ومعنى بلسان عربي مبين ومعجز، وهذا الكلام الذي ذكره هذا الإنسان ترجمه ليست معجزة ولا هي عربية، هي عجمية وغير معجزة. أما القرآن فهو عربي معجز، إذن هو لم يأتي بقرآن، والله تعالى إنما شرع الصلاة بقرآن ولم يشرعها بغير قرآن. فلهذا كان مذهب مالك، وهو الصواب، أن الذي لا يحسن القراءة يجتهد في أن يتعلم، لكن لا يقرأ غيرها بدله. واختلفوا بعد ذلك هل يسبح بدل القراءة، اختلف أصحاب مالك هل يسبح بدل القراءة أو يسكت، أو يجب عليه أن يقوم بقدر القراءة أو لا يجب. والصواب من ذلك كله أن هذه القراءة في حال في ما يجب منها إنما هو واجب كسائر الواجبات، مشترط بالقدرة. إذا سقط، إذا عجز عن أي واجب من الواجبات ومنه القراءة، سقطت عنه. والقيام لم يجعله الله تعالى بدلا عن القراءة، لهذا لا يلزمه أن يقوم. إذا كان لا يحسن القراءة يكبر الله أكبر ويقف قدر ما يأتي به بقيام صحيح ثم يركع، ويجتهد في أن يتعلم من القرآن ما يصح به صلاته، وأول ذلك فاتحة الكتاب، ويتعلم معها سورة أو سورتين تصح بهما صلاته. والمخالف في هذا كله هو أبو حنيفة، فإنه يجيز القراءة بمعاني القرآن مطلقا، يجيز القرآن بمعاني القرآن مطلقا، وصاحباه يجيزانه عند العجز عن القراءة. وقد علمتم الراجح في ذلك هو مذهب مالك رحمه الله. هذا المقصود، ليعلم أن المقصود بهذا هو الترجمة في الصلاة. قول الناظم: إبدال القرآن بالأعجمي، أي إبداله في الصلاة، وليس المقصود أنه لا يجوز ترجمة القرآن حتى خارج الصلاة، لأن هذا جائز. الذي يخالف في جواز ترجمة القرآن هم المفوضة، ممن يقولون إن ألفاظ القرآن معاني لا يدرى، ألفاظ لا يدرى معانيها، الرحمن على العرش استوى، وبل يداه مبسوطتان، وهو السميع البصير، هذه لا نعلم معناها. فهؤلاء يمنعون الترجمة، ولهذا ذكر بعض أهل العلم في الرد عليهم أنهم لا يجيزون ترجمة القرآن، لأنهم يزعمون أن لا نعرف معانيها، وهذا الذي يسميه شيخ الإسلام رحمه الله قول أهل التجهيل. أما أهل العلم فيعلمون معانيها ويجيزون ترجمة معانيها، لكن ترجمة في غير الصلاة جائزة والحاجة إليها قائمة، لكن لا بد أن تكون بالضوابط الشرعية، أن يكون يعلم من جهة أن هذه ترجمة للمعاني ليست ترجمة للقرآن، هي ترجمة لمعاني القرآن، فإن كلام الله تعالى أجل من أن يعبر عنه إنسان بألفاظ تطابق تلك الألفاظ أو تدل على تمام المعاني المقصودة في القرآن، هذا إذا كان في اللغة وفيه الخلاف الذي تقدم، فكيف كلام الله تبارك وتعالى؟ فلا شك أن الترجمة قاصرة عن القرآن قصورا بينا، وسبيل الترجمة عند العلماء هو سبيل التفسير كتب الغريب. صاحب كتاب الغريب يقول هذه المعنى، هذه الكلمة معناها كذا، والمفسر يقول هذه الآية معناها كذا، المترجم كذلك يذكر الآية ثم يعبر عنها من عند نفسه بكلام يجتهد في أن يكون أقرب إلى المعنى المقصود. هذا شيء أول. ثم شيء ثاني هو أنه لا تصلح الترجمة إلا من رجل عالم باللسانين، يعني عالم باللسان المترجم منه، عالم باللسان المترجم إليه، ويكون علمه علما تاما، معرفة الألفاظ، معرفة المفردات، معرفة دلالات الألفاظ عند التركيب، لأن معرفة المفردات شيء ودلالتها عند التركيب تختلف اختلافا تاما كما هو معلوم، وربما يكون لها معنى عند الإفراد ويكون لها عند التركيب معنى آخر، فيكون عارفا، ومعرفته باللسان باللسانين تقيه مثل هذه المزالق. فلهذا كلام الناظم رحمه الله هو في حق الترجمة في الصلاة، ليست من مذهب مالك رحمه الله. أما الترجمة خارج الصلاة فكما علمتم هي جائزة والحاجة إليها قائمة، لكن يعلم الناس أنها ترجمة. وكثير من الناس ربما يقرأ بعض الآيات العظيمة في كتاب الله التي يقرأها الإنسان باللغة العربية فيجد من المعاني العظيمة التي فيها الشيء العجيب، لكن ربما يقرأها بلغة أخرى فلا يجد فيها شيء من المعنى، حتى ربما يتحير كيف هذا الكلام معجز. فليعلم أن الخلل من جهتين، الإعجاز في القرآن لفظي، وهذا كله منعدم في الترجمة، وفيه إعجاز ثاني، إعجاز معنوي، وهذا الإعجاز المعنوي ربما يذهب به أحيانا المترجم، ربما يذهب به المترجم بسبب عدم انتباهه إلى الدلالات العظيمة الموجودة في تركيب الآية القرآنية. وهذا من فضل الله تعالى على الإنسان إذا كان عربيا أنه يستطيع أن يصل إلى معاني كتاب الله تبارك وتعالى كما أراد الله عز وجل أن تصل إلى الناس. لهذا كان من همة الإنسان الأعجمي إذا دخل في الإسلام وإذا كان مسلما يجتهد في تعلم اللغة العربية. الآن صارت همة الناس في الترجمة، وصارت همة الناس في أن الداعية يتعلم اللغة الأعجمية ليوصل كلامه إلى الأعاجم، وهذا من عكس الوضع. الذي يجب هو أن الأعجمي يشجع على تعلم اللغة العربية، ليس الداعية يشجع على تعلم اللغة الأجنبية ليوصل كلامه إلى الناس. نعم إن كان في الدعاة من يقدر على هذا هو شيء حسن، وكثير من الناس نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما بمعرفتهم للغات، لكن لا ينسب التقصير إلى الدعاة بسبب أنهم لم يتعلموا اللغات الأجنبية كما هو شائع عند كثير من الناس، بل التقصير حاصل في من تعلم اللغة ثم لم يجتهد في تعلمه، في من أسلم أو من ولد مسلما بحمد الله على الإسلام هو أعجمي ثم لم يجتهد في أن يتعلم اللغة التي نزل بها القرآن. وأهل الإسلام كانوا حرصهم عظيم على تعلم هذه اللغة، بل كان ربما في زمن من الأزمان الأعاجم أقوى بهذه اللغة من أهلها، هذا أئمة اللغة العربية كثير منهم، هذا سمينا قبل قليل أبو علي الفارسي ومن معه أبو ابن جني، بل إمام هذه الصنعة وسيبويه رحمه الله، كل هؤلاء أعاجم، الله تبارك وتعالى قيضهم لخدمة هذا اللغة لأنهم علموا أن إسلامهم واستقامتهم وصلاحهم فهمهم لدين الله تبارك وتعالى إنما يكون إذا تعلموا اللغة العربية. فلهذا يحظ الأعجمي على أن يتعلم اللسان العربي، وعلى قدر ما يتعلم من هذه اللغة على قدر ما يفهم من دين الله تبارك وتعالى. أما من غير هذا لا يصل إليه من العلم إلا شيء قليل. ولهذا أكثر البدع والضلالات والجهل العظيم إنما يسود عند الأعاجم. بدعة القاديانية ما نشأت إلا عندهم وما انتشرت إلا فيهم، وهذا الرفض في الإيرانيين ما أكثره بسبب كثير من العجم، إلا لو كانوا يقرؤون القرآن ويفهمون معاني الأحاديث ومعاني التنزيل لنجى كثير منهم مما يقعون فيه من البدع المهلكة ومن الضلالات العظيمة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.